يهزئونه ما تصل ويلزمون عليه فيطلق، فهذا ليس بإكراه. لماذا؟ يمكنهم أن يقول لا إلا إذا هددوا بالقتل، بالقتل لها أو له، أو فعلوا معه ما يضره، فحينئذ يكون مكرها. نعم. نعم. استنبطت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الصلاة ناسيا، أتى به البقية. ولما جاءه الرجل المسيء في صلاته فلم يطمئن أمره بالإعادة. ولما صلى جاهلا بناء عليه الذين فيهما القدر وأعلمه جبريل أثناء الصلاة لم يستمع الصلاة. نعم، كل من يفعل نفسه جاهلا فلا شيء عليه. وش الموجه؟ وش ده؟ مثل ايش؟ يعني شخص يريد الرفع. ايه؟ هذا لم لا يقصد الرفع. والثاني؟ ثاني غير الموجه، يعني يستطيع التخلص منه. ما في إكراه. ما دام يستطيع التخلص ما في إكراه. أصلا. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الله لأتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فأغفر لهم. لا، المعصر عظيم، لأن الخطأ ما فيه. لا، لا، الخطيئة ارتكب إثم عن عمد، ولهذا يفرق بين الخاطئ والمخطئ. اترك الأنبياء أثنوا الخلق، وأرى أنه من فضول الكلام البحث هل الأنبياء معصومون من الكبائر أو من الذنوب. الأنبياء أشرفوا قدرا أن نتكلم هل يذنبون أو لا، لكن نعلم أنهم لا يمكن أن يقروا على خطأ. أبدا، دعوا البحث في هذا اتركوه. الأنبياء هم أفضل الخلق وسادات الخلق، وكلام المتكلمين فيهم لا شك أنه كلام فضول. نقول لهم هل أنتم في شك منهم من أخبارهم ومن أحكامهم؟ إن قالوا نعم كفر، وإن قالوا لا قلنا إذا ما ليش تبحثون هذا البحث؟ لماذا تبحثون؟ أتريدون أن تحطوا قدرهم من أهل الناس؟ نعم يا خالد. الإشارة المفهومة نعم، الإشارة المفهومة للطلاق ماذا يقع عمل وقف ورفع هي عمل مثل كتابة ويقع الطلاق بها. طيب لو قال لو جاء الرجل المطلق يقول للكاتب اكتب طلاق زوجك، اكتب طلاق زوجك، فقال الكاتب يا فلان ماذا لا تطلق زوجتك، الطلاق لا ينفع والطلاق مكروه وما تتحصل زوجه وما أشتد عليه. قال تشير علي؟ قال نعم أشير عليك أنك ما تطلق. قال أجل خلاص، هل يقع طلاقه أو لا؟ ها؟ هو جاهز أكثر طلاق، هل يقع أو لا؟ نقول هنا في التفصيل إن كان خبرا عن طلاق أوقعه وأراد إثباته بالكتابة فيقع مهم بالصيغة هذه لما سبق، وإن كان يريد أن يطلق الآن إن شاء الطلاق فهو قبل أن يكتب لا يحصل طلاق، لأن هذا توكيل في الطلاق ولم يفعله الوكيل. نعم. لا أدعم الكبائر. ده ما في تحديد، لكن في بيان يقع. إنما قد نقول إن كل الاستهزاء وهو اللعب بالأحكام الشرعية لا يجوز، لكنه مو من جزء الاستهزاء بالشرع بالآيات والنبي. نعم. في إيش؟ نعم. نعم. صحيح. هي الأوامر إيجابية والنواهي سلبية. نعم. إيش الجنبين حديث ما هو؟ نعم. إيش؟ نعم، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى في عمله. نعم. ها ايش اي الفرق بينهما؟ التحديث يحدث لكن ما يركن الى شيء، لكن الهم ركن اليه واراد. نعم. ايش؟ نعم. اي نعم. نعم. يقول مدام ثبت أن طلاق الهازل واقع فلا فرق بين الواحد والثلاثة. عندهم ثابت، ما يخالفهم، عندهم ثابت في المعنى. هم يقولون هذا الحديث يؤيده المعنى مثل ما قلت لك. الإمام أحمد صحيح الحديث يأخذ به. نعم. الحديث يقول فهو بنيته، فهما في الأجل سواء، يعني مثله في أصل النية. اي نعم، لا في العمل، لانه لا يمكن ان يستوي من يعمل ومن لا يعمل ومن لا يعمل. ولهذا لما شكى فقراء الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الاغنياء سبقوهم واخبرهم بان يسبحوا ويحمدوا ويكبروا بعد الصلوات وثنى بذلك الاغنياء، تعالوا مثلهم. فرجع الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال ذلك فضل الله يهديه من يشاء. نعم. حتى هذا ما حدث فقط، ما حدث فقط، هذا تمنى لكن عاجل. مثل انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا أثمني فقط. نعم. الذين لم يقعوا الهزل لم يقعوا طلاق الهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا يمكن أو يقال التفسير الثاني بالهزل أنه أراد اللفظ والمعنى، لأن هناك فرق بين يقول أنت طالق ويريد طالق موثق، هذا نوع، وبين إنسان يقول أنت طالق ينوي الطلاق وتلفظ به، لكن يقول أمزح. إذا كلم من الطلاق فقد سبق لنا أن الطلاق الصريح يدان بين الإنسان عند المحاكم، أما فيما بينه وبين الله فلا يدان به، فإذا صدقته المرأة فلا طلاق. نعم.